القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة. عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفتنا واحدة من التاءات المربوطة، والحقيقة بتعمل في تخصص علمي أنا شديد الاندهاش منه. ضيفتنا الدكتورة دعاء إبراهيم، استشاري العلوم الإنسانية البيئية، ونضع خطوطا حمراء تحت البيئة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. يعني البيئة يا دكتور؟ يعني البعد البيئي. يعني البعد البيئي؟ يعني شرحي لنا كده، لأن يعني علم النفس إيه علاقته بالبيئة؟ يعني زمان كنا احنا ما نيجي درسولنا البيئة عموما يقولك كل ما يحيط بالإنسان، ولكن لما جيت درستها في كلية الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس، لقيت انه البيئة من المنظور اللي بيكلموا منه البعد البيئي ده عبارة عن مثلث. لو افترضنا ان في مثلث متساوي الأضلاع، فهيكون عندنا اول حاجة اللي هي البيئة المشيدة اللي بيكون الإنسان هو اللي عاملها، عبارة عن الطرق والكباري عمران البيوت، كل حاجة الإنسان عملها. تاني بعده هو البيئة الطبيعية اللي هي طبعا من خلق الله سبحانه وتعالى، والبيئة الاجتماعية اللي هي العادات والتقاليد، النظم الاجتماعية عموما، الأسرة وما يعني يسن المجتمع من قوانين والتقاليد والأعراف والعادات الاجتماعية، وكل حاجة متوارثة وكل حاجة داخل فيها نظام اجتماعي، سواء بقى الزواج أو الأسرة أو المجتمع عموما، هي تبع البعد الاجتماعي. طيب عندنا أنا هناقش معاك تأثير البيئة بالمعاني اللي حضرتك ذكرتيها، لكن بعد أن أتعرف على الرحلة الدراسية للدكتورة دعاء إبراهيم قبل أن تصبح مستشارا أو استشارية للعلوم الإنسانية والبيئية. ربي يخليك يا فندم. أنا يعني عملت الماجستير، وكنت عنوان الرسالة بتاعتي كانت عن الضغوط البيئية وتأثيرها على الأطفال الذاتويين في مرحلة الطفولة المبكرة. الأطفال الذاتويين اللي عندهم توحد. توحد في كلمة حتى ذاتوي أشمل وأعم في المفهوم عن، وفيها تخصص كمان أكتر من فكرة أنه هو يكون عنده توحد. توحد دي يعني أنا بتوحد مع شخص فبقلده، ولكن الطفل الذاتوي هو متمحور حول الذات، يعني هو حتى ما فيش الأي كونتاكت، ما فيش أي تفاعل مع الآخر، هو كل قصته أنه هو مع نفسه. فده بيختلف عن التوحد. التوحد اللي كان احنا بنقول عليه زمان في الكوميديا إنسان أنوي، يعني ذاتوي يعني مهتم بذاته كثيرا، هو متمحور حول ذاته، ما فيش الاتصال بالعين. ممكن تشمل شوية لزمات مع الطفل التوحدي، طبعا هي فيها ليها درجات، يعني شديد ومتوسط واللي هو السيفير اللي هو العالي. فدايما كانوا يقعدوا يقولوا الطفل اللي عنده توحد او الطفل الذاتوي، فلا، كلمة الذاتوية هي عام او اكتر تخصص ولمسة يمكن الاعاقة اكتر من كلمة توحد. قمت بعمل دراسات حول هذا التمحور حول الذات في رسالة الماجستير. عملت خدت طبعا العينة دي وطبقت في أكتر من مركز خاص بذوي الاحتياجات، وكنت طبعا أكتر حاجة مركزة عليها هي أنه أنا كنت ماسكة الأطفال في الطفولة المبكرة، الطفولة المبكرة من سن 2 ل6 سنوات. فكانت الفترة دي يمكن الطفل فيها لا يعي قوي، يعني يتعامل مع الناس ولكن هو بيحس باللي بيحصل حواليه. كان اكثر التصاقا بالاطفال هي الام. الام طبعا قلنا لازم نشتغل على حته ازاي يكون في توعيه، ازاي يكون عندي وعي مبكر، ازاي اتعامل مع الاعاقه، ازاي ما بقاش قافله على نفسي وخايف اروح ازاي ازور قرايبي لحسن يقولوا لي او يحسسوني ان انا عندي مشكله. فكان دايما الست خايفه لان هو بيكون عنده مشاكل مصاحبه للاعاقه، فبتبقى خايفه ان هي تخرج تروح عند قرايبها، لا تقابل بالرفض او انه يتبص لها حتى مجرد بصه فيها تقليل من شأنها أو فيها شفقة أو فيها شفقة آه. فهي بتبقى متضايقة كنا شغالين على العينة دي بما تشمل بقى طبعا من أمهاتهم إزاي يتعاملوا مع الطفل وإزاي يكونوا عندهم فكرة إن أنا يكون عندي خلاص أنا تقبلت الموضوع ويكون عندي فكرة إن أنا أعرف أتدخل مبكرا عشان خاطر لو في اللي هو البسيط أو اللي هي سمات التوحد أقدر إن أنا يكون في تدخل مبكر فأنا أعرف يعني أكون من الشخص ده تدخل مبكر في أي سن أنا كنت ماسكر من 2 لـ6 سنوات لست سنوات مبكرة جيت بقى في الدكتوراه عملت المتغيرات البيئية قبل ما نروح للدكتوراه وأنت في الماجستير طبعا نتيجة الأبحاث ونتيجة وعملت دبلومة عن اضطرابات الكلام كمان اضطرابات الكلام دي مهمة أوي في الإرشاد الأسري هنا دي مهمة أوي يعني طبعا. يعني برضو في الطفولة المبكرة أكيد خلصت إلى نتائج وهذه النتائج تفيد الأم وتفيد الأب وتفيد الأسرة بصفة عامة وتفيد المجتمع. خدت الضغوط البيئية من الناحية الجسمية ومن الناحية السلوكية من الناحية النفسية من الناحية الاجتماعية وقست كل الضغوط دي إزاي مثلا أنه ممكن يكون الإنسان بسبب التأثير النفسي يأثر على الجسم على الجسم طبعا وانه ده ممكن يوصل لحاجة اسمها عندنا في علم النفس اسمها الاضطرابات السايكوسوماتية انه الجسم بيقولك لا خد بالك انت في مشكلة لازم تاخد بالك انت مهما كبرت ومهما قلت ما فيش حاجة لا جسمك بيقولك خد بالك انت في عرض لمرض بعد كده والناس اللي بتتجاهل هذه الانذارات او وانه يقولوا لا ما فيش مشكلة بيوصل معهم انه ممكن يوصل للضغط او للسكر تبقى امراض لازم محتاجة معايشة بعد كده ما يكونش فيها علاج يعني هذه الامراض جزء من سببها الضغط النفسي الضغط النفسي. والطفل يعاني من هذا الضغط النفسي في هذه السن المبكرة الام بتعكس على اللي حواليها فاذا كانت الام مش مستريحة بينعكس على الطفل في التعامل معاه بتعامل وحش طبعا لو هي مش واعيه للاعاقه اللي عنده في ناس كتير بتبقى لا انا هخلف غيره ومش ههتم بيه ومش هعمل له اي تاهيل يعني ان يصل يعني سوء التعامل الى درجه الاهمال طبعا في ناس مستوى الثقافه بتاعتها مع المستوى التعليمي لان انا حتى ساعتها استخدمت مقياس دكتور عبد العزيز الشخص ربنا يرحمه كان عن الاقتصادي الاجتماعي المستوى الاقتصادي الاجتماعي ده بيضغط على ده ازاي ودايما يكون فيهم علاقه دايما المستوى الاقتصادي بيقلل عدد الجلسات اللي ممكن الطفل ياخدها في الاسبوع المستوى الاجتماعي برضو بيأثر على المستوى الاقتصادي بيفرض ناحية مادية معينة وثقافة معينة وتفكير معين البيئة الاجتماعية مؤثرة جدا في طب انت اخترتي ناس او يعني من مختلف الطبقات ولا ركزتي على طبقة بعينها لا طبعا لان انا كنت بقيس المستوى الاقتصادي فاخدت مدينة نصر وخدت غمرة على مستوى الاختلافات عشان برضو يعني اعرف اقيس هل الضغوط هنا نفس الضغوط اللي هنا يعني هل المستوى الاجتماعي والاقتصادي فعلا بيفرق في العينة ولا لا وفعلا ده ثبت في النتائج بتاعت الدراسة ثبت انه كلما تقدم المستوى الاقتصادي بيكون في علاقة طبعا بين المستوى الاجتماعي والاقتصادي على العينة علاقة فردية طبعا في المستوى حتى في العلاج وفي تقدم الحالة وفي الوعي لان المستوى الثقافي والاجتماعي بيفرق في الوعي الاسرة في حتة ان انا اتقبل الاعاقة وان انا اشتغل عليها في قصة التدخل المبكر فبتكون النتائج كويسة غير لما انا يكون عندي تفكيري ووعي والبيئة الاجتماعية بتقولي لا خلاص هو جه كده فانت خلفي طفل تاني وهيبقى سليم يعني حل المشكلة بمشكلة أخرى يعني أنا شايف أنه يعني بدل أن تحل مشكلة هذا الطفل بتحلها بإنجاب طفل آخر وقد يأتي برضو متمحور حول ذاته طبعا لأنه ممكن يكون الأب والأم أصلا قريب يعني أي نعم مفيش سبب معين للذاتوية في أسباب كتيرة لكن مفيش سبب محدد هو اللي وراء الإعاقة أسباب كثيرة محدش اختلف يعني محدش اختلف عليه مثلا أن الأم ممكن تتناول عقاقير معينة أثناء الحمل ممكن يكون الأب والأم قريب ممكن يكون حصلت مشكلة أو طفرة جينية أثناء الحمل لكن هو أصلا اضطراب ارتقائي يعني الطفل بيوصل لسن 3 سنين بيكتسب مهارات وبعدين هوب يبتدي يفقد هذه المهارات من سن 3 سنين بيكون طبيعي نورمال يعني الام قبل الـ3 سنوات بيبقى طبيعي طبيعي ما فيش اي مشكله لكن بعد اول ما يتم الـ3 سنين يبتدي يفقد المهارات مهارات التواصل مهارات الكلام الاي كونتاكت التواصل بالعين يبتدي بقى يبقى فيه لزمات ممكن رفرفه بالايد يقف على طراطيف صوابعه فالام تبتدي تشوف لا ده هو ده كان بيتكلم كويس الكلام فضل يقل لا ده هو كان بيبص لنا دلوقتي بيتجنبني ما بيبصش عليا ابتدى يخبط راسه في الحيط على حسب بقى الدرجه بتاعه التوحد طيب انت قلتي خدتي دبلوم في التخاطب. في اضطرابات الكلام. اضطرابات الكلام. يعني ايه اضطرابات الكلام؟ يعني التلعثم. ممكن التلعثم والتأتأة والحذف والإضافة لبعض الحروف، وممكن يكون التكرار أو الإبدال. الإبدال ما بين الحروف. وجيت في الدكتوراه بتاعتي عملت عن اضطرابات الكلام الوظيفية، اللي هي بتكون مخارج الكلام ما فيهاش أي مشكلة، الطفل بيتكلم عادي ولكن بيحصل له الاضطراب نتيجة أسباب نفسية. أسباب نفسية. يعني اضطرابات الكلام دي أسباب نفسية مش عضوية. لا، يعني مش عيب خلقي في الحنجرة مثلا أو اللسان. لا، دي اضطرابات الكلام الوظيفية. وظيفية مش العضوية. الوظيفية يعني هي موجودة الأعضاء وكل حاجة، ولكن الوظيفة بتاعتها هي اللي مش فيها مشكلة، لا تؤدى بشكل طبيعي نتيجة الضغط النفسي. فلما بيضغط الولد نفسيا، سواء بقى في المدرسة سواء في البيت سواء في الحضانة أيا كان، بيبتدي يضغط كأنه كده زي ما يقولوا بيحزق في الكلام، مش قادر يطلع الجملة. نتيجة ايه؟ نتيجة انه مضغوط. فدايما نقول للأم لا، ابتدي بقى اهدي، ابتدي ابتدي خليه يندمج مع مجتمع الأطفال اللي زيه عشان يطلع الشحنات اللي عنده، لأن ابنك كده بيقولك في مشكلة لأنه هو كان بيتكلم عادي، فإذا هو مخارج النطق أو الأعضاء النطق بتاعته سليمة. يبقى المشاكل دي ايه؟ وظيفية. مش راضية تقوم بالوظيفة بتاعتها ليه؟ نتيجة أسباب نفسية. اخترتي برضو عينات. وقمت بالدراسة ساعتها بقى 12 سنة. ل 12 ما كنتش محددة سنة. يعني ممكن اضطرابات الكلام تمتد حتى سن 12 سنة، وممكن المراهقين، فئة المراهقين لحد 18 سنة متأخرين. ويعالج ولا ويعالج صعب؟ لا، ينفع، بس كل ما كان التدخل مبكر كل ما كان افضل في كل حاجة. حتى في المرض، لو حد درسه وجعه حتى يقول لك روح للدكتور في البداية قبل ما الموضوع يقلب ويتخلع او يتشال او يبقى التفاقمات بتاعته اكبر، تكون مشكلة صغيرة. فلما كنت ببص كنت بلاقي ان مثلا ممكن يكون نتيجة اضطراب الكلام ده ولد كان كويس جدا والاب والام انفصلوا، ولد كويس جدا وحصل مشكلة مثلا مع الجيران فلقى في تجاوز فكلام تراجع، حصل له مشكلة مثلا في الفصل بتاعه، او مثلا الناس حصل لهم تحرش. فلقت مثلا ان هو ابتدى مثلا ساعات نومه بتختلف، مثلا الأكل بتاعه بيختلف، بيحصل له اضطرابات أكل، اضطرابات نوم. دخلنا بقى على قصة الكلام، في اضطرابات في الكلام، الولد سلوكه بقى عصبي، بقى مثلا هايبر زيادة، فلا في مشكلة. في مشكلة يعني عالمه أو البيئة. هنا نرجع بقى للبيئة، هنا الأم هي اللي بتلاحظ بقى. الأم لأن أنا عارفة النورمال بتاعتني إيه والطبيعة بتاعتني إيه، فلما بيختلف يبقى في مشكلة حصل. مثلا تبول لا إرادي، لا في حاجة مخوفة الولد، في حاجة حصلة عند ملاحظة الأم للسلوك ابنها انه متغير وهي عارفة الطبيعة بتاعه ايه. لا، هي من حقها ان هي تقلق ومن حقها في الوقت ده ان هي تتكلم مع ابنها. وايا كانت الاسباب اللي هيقولها لها ابنها، مفروض ان هي تتقبلها، لان هي في الاول وفي الاخر ابنها حتى لو عمل حاجة غلط. لانه الولد او البنت بيشوفوا ان الاب والام دول المحيط الامن. نعم، المحيط الآمن اللي هو مفروض بيجيب لي حقي، هو الدعم وهو كل حاجة. فلما لما بيلاقيهم هم اللي بيهاجموه نتيجة صراحته أو إن حاجة حصلت له خارجة عن إرادته، بتتزعزع بقى موضوع الثقة وما بقاش في كلام تاني مهما حصل، ما بيحكيش حاجة تاني. ويحدث الاضطراب في الكلام بيحصل اضطراب نتيجة بقى حاجات كتيرة، نتيجة موقف صدمة، نتيجة انفصال، موت حد من القرايب، أو الأب والأم انفصلوا اتطلقوا، أو نتيجة مشاجرة مثلا لقى فيها اعتداء بالضرب أو حاجة، أو حصل له موقف هو ما قدرش يتحمله كنفسيته، لأن الأطفال بتبقى عندهم هشاشة نفسية. هشاشة طبعا بيبقوا لسه زي هشاشة العظام كده. هشاشة نفسية. بيكونش لسه مر بمواقف تديله صلابة نفسية. فبيبقى دايما متحسس جدا لأي موقف يحصل. فدايما بنقول للأم مهما كان الكلام اللي هيتقالك لازم تتقبليه وتاخديه في حضنك، يعني عشان بعد كده حتى يكون في تعامل، الولد يجي يحكي أو البنت تحكي. دكتورة دعاء إبراهيم، المراهقون أيضا لديهم هشاشة نفسية؟ طبعا. لأن هي بتبقى فترة اللي بيحصل فيها نمو جسمي كبير، لكن النمو النفسي بيبقى أقل والنمو العقلي أقل. فأنا دايما بقول، حتى قلت في إحدى البرامج في التلفزيون، قلت هو إزاي إحنا نحط في الفترة دي ثانوية عامة ويكون محور القبول فيها الدرجات، والولد في الفترة دي بيحصله تغيرات جسمية وهرمونية بتخليه هو مش مركز وتصرفاته مش محسوبة. فأنا إزاي أطلب من الشخص ده إن هو يكون يجيب مجموع وعلى أساسه يتحدد المستقبل. يعني أنت بعد كل هذه السنوات والخبرات والخبراء اللي حطوا الثانوية العامة في سن 17، لا، يكون القبول على أساس الميول والقدرات مش الدرجات. هي اللي تفرق. ايوه طبعا لان انسان عنده ميول عايز يدرس حاجه معينه, وريني ميولك هتوديك لفين. نعمل بقى امتحان للقدرات, مش درجاتك اللي توديك, لان في ناس بتحفظ وده اللي بيثبته الدكتور الفاشل اللي بيعمل عمليه والمريض بيموت, او المهندس الفاشل اللي دخل عشان يرضي باباه وحافظ او ذاكر سنه قعد منكب على الكتاب بطريقه او اخرى بقى ويذاكر وبعد كده العماره بتقع. يعني الفكره ان انا ميولي ايه وقدراتي ايه زي بره بالظبط. محدش بيفكر في معيار الدرجات. واللي عايز يدرس حاجه يشتغل ويدرس, ما يبقاش القصه حتى في الجامعات مجاني. احنا ممكن نخلي مرحله مثلا من الابتدائي للثانوي التعليم مجاني. ابن الغفير يقعد جنب ابن الوزير زي بره بالظبط, وحطني على نفس التراك واديني ان انا اللي نقي يعني انت اديني زي ما بيقولوا كده ايه تكافؤ الفرص. تعالى بقى في الجامعه لا مش كل واحد ياخد ويحصل على التعليم العالي. اللي عايز يحصل على التعليم العالي هو يكون فعلا عايز يدرس ويكون لديه القدرات للدراسه ويشتغل عشان يحمل المسؤوليه ويقدر هو اللي يجيب البيت اللي يتجوز فيه, مش ماما وبابا اللي يساعدوني. لكن قولي لي هل الشخصيه الانسانيه في فتره المراهقه برضو انت اشرتي لنقطه مهمه انها لم تكن قد اكتملت. طبعا. متى تكتمل الشخصيه بقى عمريا كده, يعني نقول امتى؟ هو طبقا لمدرسه فرويد للتحليل النفسي من سن 21 ل 35 هي مرحله الشباب. لكن دينيا يقول لك لا من بعد ال 40 سنه خلاص المخ بيكتمل والشخصيه, وحتى معظم الانبياء بعد ال 40 سنه بتنزل لهم الدعوه. انما فرويد والمدرسه النفسيه فرويد قال لا من 21 ل 35 سنه مرحله الشباب. طيب انا هنقل للجزء الخاص بالبيئيه واسالك هل انت من خلال دراساتك شعرتي ان البيئه ليها تاثير على الشخصيه الانسانيه وخاصه الاحتياجات الخاصه؟ كتير جدا. يعني انا مبسوطه جدا ان الفتره الاخرانيه من ساعه كوب 27 والناس ابتدت تبص للبيئه انها مش رفاهيه. يعني البعد البيئي لم يصبح رفاهيه خالص. لا مش رفاهيه بدليل الحر اللي احنا عايشينه ده والرطوبه. الحراري هي التغيرات المناخية نتيجة الاحتباس الحراري, نتيجة الممارسات البيئية الخاطئة. فلا البيئة لها تأثير, لها تأثير على الإنسان النورمال ولها تأثير على الإنسان السبيشال في ذوي الاحتياجات. وأنا قلت لحضرتك البيئة الاجتماعية وإزاي بتأثر, وكمان البعد الاقتصادي البعد الاجتماعي بيأثر إزاي. بس هنا لما أجي أتكلم عن البيئة طب أنت معلش أتوقف معاكي, أنت قلت البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي, ما قلتيش مثلا البعد الثقافي يعني الأب والأم يعني حصولهم على تعليم عالي. المستوى الاجتماعي برضو مرتبط بالمستوى الاقتصادي بالمستوى الثقافي. يعني الاب والام حاصلان على مؤهل جامعي. عملت كده في المقياس بتاع دكتور عبد العزيز الشخص كان في مقسمين التعليم, مثلا حاصل على ابتدائيه اعداديه ثانويه معهد متوسط وبعد كده تعليم عالي وماجستير ودكتوراه, او حاصل على دراسات عليا. فكنت بقسمهم وكان ليهم في التحليل الاحصائي, لان احنا لازم لما نيجي نعمل الرساله في تحليل احصائي. فلا وفي تحليل بيانات وربطها النظريات والاستنتاج, واتفقنا واختلفنا معه في الرسائل اللي احنا بنعملها. يعني التأثير الثقافي المجتمعي والاجتماعي وازاي يربط النتائج اللي انا طلعتها من الاحصاء بالنظريات واختلفت واتفقت مع مين عشان نطلع بعد كده بالنتائج والتوصيات البحثية المقترحة بعد كده. ايه التوصيات البحثية المقترحة؟ انا عملت توصيات بحثية للاخصائيين الاجتماعيين اللي بيتعاملوا مع الاطفال, يعني النتائج بتاعتي والحاجات اللي انا خرجت منها بالرسالة هتفيد ازاي الاخصائيين الاجتماعيين المتعاملين مع الأطفال أو الأب والأم الأسر الذاتويين أو الأشخاص القائمين عليهم لو هما في مثلا في أيتام أو في ملاجئ أو كده, لأنه وارد جدا إن هو يكون في أطفال ذوي احتياجات خاصة. فالشخص القائم عليهم يتعامل معهم إزاي. فخرجت بالتوصيات إن المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي ليه نتائج بتأثر على الأبعاد اللي أنا قلت عليها, البعد الجسمي والبعد النفسي والأبعاد السلوكية, وقسمتها يعني كذا حاجة وخرجنا من نتائج. دكتورة دعاء إبراهيم, في ضوء الاهتمام السياسي والاهتمام المجتمعي الآن في مصر ليس بالبيئة فقط, وإنما قبل البيئة أقول لك الاهتمام بذوي القدرات الخاصة أو ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الهمم يعني زي ما تطلق يعني. إنما قولي لي في يعني هل هناك فعلا التربويون الإخصائيون الاجتماعيون الأسرة مهتمة بمثل هذه الأبحاث؟ أنا عايز أقول حاجة مهمة وبتطبقها فكرة الدمج الدمج اللي هما بيتكلموا عليها. يا ريت احنا قبل ما نبص على الطفل الذات او الطفل اللي عنده صاحب او اصحاب الهمم نبص على الشخص اللي احنا بندمجه ده. هل المجتمع اللي هياخده وستي هل هو شخص، هل هو مجتمع فعلا سوي؟ يعني هيعرف يتعامل معهم ولا هيكونوا مظلومين وستيهم وهيفعلا هيحسسون باعاقتهم؟ فاحنا محتاجين نشتغل على الاسوياء قبل ما نيجي نشتغل على السبيشا طبعا. الاسوياء تحترم الاخر، يكون عندك ثقافه احترام وتقبل الآخر، وخاصة عندما يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا لأن في بعض الناس بيتنمر بيهم، في بعض الناس بيتحرش. أنا بتكلم فيه. فإحنا عايزين نعمل فكرة الدمج، نشوفها بقى بتتطبق إزاي وإيه المجتمع اللي هنحطه فيه وندمجه فيه. ولازم هو يكون متقبله عشان النتائج اللي إحنا عايزينها هي اللي تحصل. ميبقاش فيه تفاقم لحاجات تانية. ميبقاش داخل مثلا عنده مشكلة جسدية أو مشكلة عضوية يطلع معها مشاكل نفسية. يعني أنت يعني تفضلي إنه الإخصائيين الاجتماعيين لازم برضو تجرى عليهم دراسات طبعا طبعا دورات ودورات وكل جديد في النتائج والابحاث يطلعوا عليه طبعا. طيب نروح للبيئه بقى، نروح للبيئه. انت قلت البيئه، بيئه عمران، بيئه مناخ، بيئه طرق، ويعني يعني كل ما يحيط الانسان ويشكل شخصيته. طب. بيئه احنا اتكلمنا عن البيئه المجتمعيه والبيئه الثقافيه، نتكلم عن البيئه. يعني كيف يؤثر مثلا سكن الإنسان في مكان ضيق؟ علم النفس البيئي ده صميم علم النفس البيئي. قولي لي بقى، دايما لما نيجي بنبص في نظريات علم النفس البيئي بنلاقي فكرة الخصوصية أو انعدامها بيأثر ازاي على الإنسان. الخصوصية في البيت، في المسكن، في المسكن والمحيط اللي بالمسكن. كل ما كانت الشوارع أوسع كل ما كان في درجة من الخصوصية أعلى. كل ما كان الإنسان في بيته ليه أوضة لنفسه. وده اللي شغال عليه الدولة دلوقتي في المشاريع الجديدة. ان انت بتاخد فكرة العشوائيات وبتطورها. فبيبقى فيه في ايه، بيبقى بدل ما هما قاعدين في اوضة ما فيش انعدام في الخصوصية بيأثر على الضغط النفسي. فبيكون في جرائم. صح ولا لا؟ ده جرائم، اجرام. فانت لما تاخدهم فانت لما تاخدهم وتحطهم في بيئه افضل، فيها انارة، فيها اضاءة، فيها خصوصية، فيها تهوية، فيها مساحات خضراء، لا طبعا بيفرق في ثقافة الإنسان وشخصيته. حط لهم مدارس، بتعمل لهم مشاريع. لأنه ما ينفعش مثلا أنا أخد بني آدم وعنده منظور ثقافي معين وحطه في بيئة فيها زرع وكل حاجة وبعدين يجي في الدور الأرضي يروح قافل البلكونة وعاملها مثلا محل، أو يروح واخد الجناين دي ردمها وعاملها مصطبة. لا، يبقى أنت محتاج تشتغل على الإيه، على البعد الاجتماعي والنفسي قبل ما تدخلهم في الـ في الـ في المدن الجديده عشان يتقبلوا المكان زي ما انت بالظبط عايز. يعني قبل ما نقلهم من العشوائيات طبعا لازم تشتغل على فكرهم. لان انت يعني انت محتاج تعمل فكره بناء الانسان قبل بناء المساكن ليه. والا نقلوا العادات والسلوكيات اللي كانت في العشوائيات بالزبط الى هذه المدن الجديده. بالظبط، احنا ما عملناش حاجه. طيب يتبع العمران ايضا الطرق والشوارع طبعا. وده اللي بيحصل دلوقتي. يعني دايما يقول لك ايه، احنا استفدنا ايه من الطرق؟ لا، استفدنا كتير. المشوار اللي كان ممكن ياخد ساعه ساعتين ويضغط في وسط الازدحام وتروح الشغل وانت متضايق ومتقدر وايه اللي بيحصل ده، لا انت بيبقى عندك دفاعيه للانجاز لما تروح في ميعادك. لا، والطريق عندما يكون مفتوحا وواسعا بيعمل انشراح في الصدر. تخيلي، فبيأثر على الضغط النفسي ولا طبعا ده في الضغوط البيئية، في نظرية الضغوط البيئية. يعني حكاية الطرق واتساعها وتعددها والإنارة والإنارة والتهوية والخصوصية وفكرة أنا شخصيا الازدحام والدوشة كمان الضوضاء. لأن الضوضاء دي ممكن تساعد مجتمع معين في الإنجاز. مجتمع معين طبعا. هقول لك ازاي. مثلا المصانع هيبقوا محتاجين دايما اغاني وحاجات صاخبه عشان خاطر ينجزوا المهام ان هي اعمال يدويه. لكن عكس مثلا الشخص اللي شغال في بنك محتاج درجه عاليه من التركيز فلازم يكون في هدوء. صح صح. وايه رايك في مصطلح اخلاق الزحام؟ يعني هذا المصطلح يعمل كنترول على نفسه في اخلاق في الوقت في الزحام. يعني دايما في ناس يقول لك لا، الـ الـ الـ الشمس الشديده او درجه الحراره، دايما بنلاقي ان المشاكل بتحصل في الصيف اكتر من الشتاء. دايما بيكون في استثاره اكتر للجرائم وقت الصيف. لان الانسان بيكون من الحر مندفع زياده. والحوادث بتكون اكتر كمان في المناطق الشعبيه نتيجه، انا ما بقولش ان هي ما بتحصلش في الناس اللي عايشين في كومباوند، لا بتحصل، ولكن الاكثر استثاره وبيكون عنده زي ما بقول دفاعية كده للعمل الجرائم، هو الشخص اللي بيكون بيعاني ان مفيش اي خصوصية، بيعاني من نسبة عالية من الضوضاء مع الحر، يبقى كل المتغيرات البيئية اكتملت لصنع بقى الجريمة. انت بتشتغل على علم النفس البيئي، يعني أخلاق الزحام وليدة البيئة. طبعا طبعا، لأن كل واحد جاي من ثقافة معينة، يعني ثقافة الميكروباص تختلف عن ثقافة حد تاني. أنا ما قلتش أن كل الناس اللي بتسوق الميكروباص، ولكن بيبقى فيهم فئة أكثر استثارة، حس أنه هو نازل من بيته، لأ نازل يعمل مشكلة، مش قادر يتحمل حتى فكرة أنه ممكن لأ الشوارع تبقى زحمة، طبيعي. لكن دلوقتي يمكن اللي حصل والاتجاهات بتاعت الدولة دلوقتي، الطرق وشكل الطرق اتغير، بتهيألي هيقلل كتير من فكرة الاستثارة والتحفيز ان يبقى فيه مشكلة. واللي شغال الدولة دلوقتي أخلاق الزحام ليست يعني فرصة للإبداع، لا خالص، الإبداع مرتبط ب مش مكان للعرض خالص وعرض المواهب. أيوة يعني احنا عشان نبدع نحتاج إلى هدوء طبعا، نحتاج إلى سكينة طبعًا وأمان طبعًا وطرق متسعة ومساكن مريحة. والسكينة برضو بتنبع من الإنسان، يعني لما يكون الإنسان برضو على صلة بربنا بيكون عنده سكينة داخلية. لما بيكون البيت حتى فيه وازع ديني وبيكون فيه الناس بتطمن بعض، في سكينة في البيت، الإنسان بيبقى خارج برضو ما عندوش الاستثارة أو الهايبر إن هو يعمل مشكلة بره، لأن هو أصلا بيبقى شبعان في البيت ومطمن، مقرب من ربنا وأهله اللي حواليه عاملين له سكينة. فحتى لو حصل له أي استثارة بره ما بيكونش رد فعله زي الإنسان. لكن الأمان في الشارع امتداد للأمان في البيت. أو احنا حسينا بكده وقت الثورة كلنا. يعني حتى الأماكن الشعبية اللي كانوا بينزلوا نفسهم يحموها ويقفوا في الشارع فيها، لأن الناس كانت برضو قلقانة، قلقانة تنزل ابنها يشتري حاجة، قلقانة لو بنتها راحت الشغل هترجع ازاي. وكان في أوقات للحظ، لكن هذا الأمان تجسد بعد 30 يونيو طبعًا. الحكومة طبعًا بقت قوية وبقت نشر الأمان، وجود الأمن أصلا في الشارع ده بيدي إحساس بالطمأنينة. إن أنا آمن على ابني يروح درست ويجي أنا مطمن عليه. طيب هتنقل بيكي وأنت دكتور دعاء إبراهيم استشاري العلوم الإنسانية، ونتكلم عن الإبداع. كيف يلعب الفن الرفيع والأدب الرفيع يعني الدور المهم في حياة الناس اللي أنت درستيهم، اللي هو الشخصية المحورية أو الشخصية الذاتوية؟ يعني أنت بتقابلي أو قابلت منهم ناس مبدعين بيغنوا، هو في علاج بالفن طبيعي، في علاج بالفن، لكن في منهم ناس ممكن بنعمل لهم تنمية مهارات، أو في علاج بالفن ويرسموا ويلونوا ويكونوا حفلات وبيسمعوا موسيقى وممكن يتذوقوا الغناء. جامعة عين شمس بيعملوا حفلات كتيرة جدا وبيغنوا وبيعملوا أنشطة كتير للأطفال باختلاف بقى الإعاقة ودرجتها، ولكن بيعملوا لهم زي فعاليات وبيبقوا مبسوطين فيها جدا الأطفال، بتعمل لهم فندية يعني. طب ده بيلعب دور برضو في علاجهم طبعا، إذا كانوا طبعا بتهيئ الحالة النفسية، بتدي فرصة للإبداع والابتكار، الإنسان يعمل حاجة يحس بكونه أنه هو إنسان وليه دور في المجتمع، مش هو مش شخص صاحب علة. لأن في ناس بتبص لهم دايما أن هم عايشين كده موجودات وخلاص، مش بني آدمين زينا، هم نظرة قاصرة طبعا. ولو أنه هو عنده مشكلة في حاجة معينة بس باقي إنسان كامل. احنا ليه بناخد النقطة دي وبننسى أنه إنسان زيه زينا؟ طبعا طبعا طبعا، نظرة إنسانية متكاملة وشاملة. أنا شايفة أن الإنسان اللي عنده إعاقة هو اللي بيكون عنده كل حاجة وما بيعملش بيها حاجة، مش الإنسان اللي عنده مشكلة وبيصلح من نفسه عشان يكمل باقي الحاجات أو أن الحاجات التانية تبقى كويسة ويشتغل بيها. في ناس أنا بشوفهم عندهم كل حاجة وما عندهمش أي عذر إن هم يفضلوا محلها. ده تعريف جديد للإعاقة طبعا، إنه عدم استثمار ما أعطاك الله من طبعًا موهبة طبعا طبعا. لأن كل يوم بيعدي من حياتك هو عمرك بينقص يوم، فلازم تستفاد باليوم ده، لازم تعمل بيه إن شاء الله تعمل صدقة، بس هتحس من العطاء ان انت انسان وانا موجود. عايز اسال استشاري العلوم الانسانيه البيئيه الدكتوره دعاء ابراهيم عن استشاري يعني الناس بتستشيرك دلوقتي. لديك الحمد لله عياده ولديك مكتب؟ عندي عندك عياده ومسموح بان انت، اصل العياده دي مرتبطه بالطبيب لا العلاج النفسي ما ملوش علاقة بالدوائي يعني. لو طبيب نفسي بيبقى خريج كلية الطب وبيبقى عنده فكرة ان هو يقدر يكتب روشتة وادوية. ولكن انا اقدر لا طبعا اعمل علاج نفسي وعلاج بيئي كمان سلوكي علاج معرفي بجلسات يعني. بجلسات وما لا تواجهين اي صعوبات في التعامل مع لا بس احنا دايما نقول ايه ان اللي بيجي لحد العيادة او اللي بيجي يعمل جلسة عارف كويس ان عنده مشكله. مجرد انك عرفت ان عندك مشكله 50% من العلاج خلاص بيبقى قادر بعد كده على الاستجابه للعلاج على حسب الانسان. الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لو الشخص عايز يتغير وعارف ان عنده مشكله 50% من العلاج تمام خلاص. طيب انا عايز انقل لك بيبقى مستبصر. عايز انقل لك من المجال اللي انت واضح انك بتحبيه مجال الانسان الذاتوي وانقل لك للمشكلات اللي طفت على السطح هذه الايام. مشكلات العرسان الجدد الزوج والزوجة اللي ما بيكملوش المشوار مع بعض وفترة قصيرة للغاية ثم ينفصلان. وليلي بتصدفك المشكلات وبتنصحيهم بإيه؟ ده أنا درستها كمان يعني. درستيها؟ مشكلات اجتماعية دي كانت مادة كان بيدرسها لنا دكتور صالح سليمان. هو دلوقتي في كلية الأداب جامعة عين شمس. كان بيدرس لنا المادة دي وتناولنا منها مشكلة الطلاق. وكان من أسباب الطلاق الزواج المبكر. فكرة تدخل الأهل. وكنا بنقف زواج مبكر. لسه في زواج مبكر والناس الناس عندها صعوبات اقتصاديه. ما هو زواج القاصرات للاسف لغير المصريين وزواج القاصرات بهدف انه هي عبء في الاسره. فيلا نتخلص منها ان احنا نجوزها وناخد مهرها ده نربي بيه التانيين. يعني في الفكر ده لسه موجود وفي الارياف للاسف. ودايما نسمع عن فلان الصغير ده خطب فلان. طب ايه السن ده؟ يعني حتى ما بين ولد وبنت صغيرين ولسه. هل نحتاج دكتوره دعاء ابراهيم هل نحتاج الى قانون صارم لمنع زواج القاصرات؟ احنا عندنا قوانين بس احنا محتاجين تفعيلها على ارض الواقع. يكون في بقى كمان توعيه. يعني محتاجين كده على الاقل فقرات في التلفزيون, فقرات في الاذاعه. محتاجين دايما يكون في ندوات الاماكن اللي ما عندهاش فكره ان حتى يكون في توعيه ويفتحوا تلفزيون او ما عندهمش الثقافه دي. يكون في قوافل كده زي ما يكون في قوافل صحيه. اتصال شخصي زي القوافل الصحيه والطبيه. ويكون في توعيه للناس دي ممكن تكون تجعل حتى فكره ان في قانون بيعاقب. طيب لو جالك عريس وعروسة جداد يعني وهتكلم بالعامية ويريدان الانفصال بعد فترة قصيرة جدا من الزواج يعني بتكتشف ايه الاسباب؟ بس انا ما بشجعش خالص على الانفصال. دايما بقول ادي فرص للي قدامك عشان خاطر لما تديله ظهرك خلاص انت تكون استنفذت كل حاجه معاه. ما نقعدش نقول يا ريتنا كنا عملنا كذا او يا ريتني كنت اديته فرصه او يا ريتني كنت مثلا سمعته او هو كان ممكن يتغير او كان ممكن مثلا يعمل حدود فاصله ما بين اهله وما بيني. لانه دايما ما ينفعش احط الام في كفه والزوج او الزوجه في كفه لان هي غلاوه ومعزه وعلاقه بنوع وهو نفس القصه علاقه ثانيه من نوع ثاني. هل الاهل ليهم دور في زياده مشكلات؟ طبعا. ازاي؟ لانه انا دلوقتي لو انا مع جوزي عملنا مشكله مثلا خلاص انا وهو صفينا وحلناها وسامحنا وتصالحنا والدنيا بينا زي ما بيقولوا كده بيس. طيب الاب والام اللي عارفوا المشكله مش هيسامحوا. هيفضلوا شايلين تتفاقم المشكله وتكبر. طبعا. وهيفضل اي تعامل او اي حاجه حصلت صغيره هنفضل نتكلم في القديم. اذا خلاص ما اتقفلش. اذا نصيحتك لمن هو مقدم على الزواج تقولي لهم ايه فيما يتعلق بعلاقتهم بالاهل؟ لا لازم يكون في حد فاصل. امي وابويا على راسي وعلى عيني زي الناس ما بتقول كده. ولكن جوه بيتي لا. انا مفروض انا في بيتي او انا مراتي وانا احنا المسيطرين على البيت. مفيش اي حاجه حد تاني. الحقيقه البيئه والتغيرات المناخيه والامم المتحده وكوب 27 وكوب 28 والراجل امين عام الامم المتحده قال ان احنا وصلنا لدرجه الغليان. الغليان البيئي يخلي الغليان السلوكي ازاي؟ هقول لحضرتك. دلوقتي لما نرجع كده بالزمن نقول هي المشاكل البيئيه دي ابتدت امتى؟ بعد الثوره الصناعيه. طيب يعني قبل كده كان ايه؟ كان الاعتماد كله على الزراعه. وكان يمكن الجو احسن والطف والناس ما كانش عندها الاستفزاز والاستثاره البيئيه زي ما حصل دلوقتي. فكنا الاول ماشيين وقت النظام الزراعي ده او قديما على حاجه اسمها الحتم البيئي. يعني ايه الحتم البيئي؟ يعني البيئه هي المحرك الاساسي وهي المسيطره على الانسان وعلى سلوكه. البيئه في الحتم البيئي. الحتميه البيئيه دي مدرسه اسمها الحتميه البيئيه. جت الثورة الصناعية قامت وابتدت المصانع تشتغل وابتدى بقى الاستخدام الفحم وابتدى بقى التلوث البيئي، ابتدى الناس يقولوا لا دي المدرسة الإيه الإمكانية. يعني ايه المدرسة الإمكانية؟ يعني الإنسان يستطيع ويقدر طبعا يقدر يسيطر على او البيئة. يستثمر البيئة او يستغل البيئة ويطلع ما في باطن الارض من ثروات. فقام ايه اللي حصل؟ حصل تلوث بيئي، فلقينا في تغيرات مناخية واحتباس حراري. فقالوا لا احنا محتاجين كده نقول ان الانسان يؤثر ويتأثر بالبيئة في مدرسة اسمها المدرسة التوافقية الاحتمالية. التوافقية الاحتمالية، ان كل من الانسان والبيئة يؤثران على بعض. وده الاتجاه اللي ماشي عليه العالم دلوقتي. نعمل ايه عشان نتوافق مع البيئة ونتقي الحر؟ اولا هو المفروض ما يطلعش عن درجة ونص المفروض زيادة. لانه احنا مهددين بذوبان الثلج الجليد، ومهددين برضو ان مستوى او منسوب البحار يعلى، فاحنا الكرة الارضية ممكن تغرق. عندنا في البيئة في حاجة اسمها وحدة المصير، ان احنا كلنا بيجمعنا عالم واحد. انا مش هقدر اهرب من العالم ده واروح اسوى مش بلد ههرب منها واروح بلد ثانية. احنا في الاذاعة المصرية من اكثر من 30 سنة بنقدم برنامج اسمه عالم واحد، وبنحذر من هذا المصير. نقول عالم واحد في الإذاعة المصرية. يعني قولي لي ازاي يعني يشعر كل البشر بان احنا في عالم واحد سفينة واحدة وفي مركب واحد؟ بالظبط، احنا في سفينة واحدة. فلو جه واحد بس عمل ثقب في خلاص هتغرق. فاحنا محتاجين نشتغل على فكرة وحدة المصير، احنا كلنا في عالم واحد. نشتغل على هدف واحد، وهو ايه؟ حماية الكوكب. لان احنا ما عندناش رفاهية ان احنا نروح كوكب تاني لما الكوكب ده فيه مشكلة. حاجة كمان، الملوث يدفع الثمن، ده مبدأ الملوث. ما هو قلنا هذا الكلام، هو ده اللي شغالين عليه العالم كله. الدول الصناعية الكبرى اللي عملت التلوث اللي احنا بنعاني منه دلوقتي في الاحتباس الحراري ومهددين بالاقطار البيئية، يدفعوا بقى للشخص التاني اللي هو ايه؟ اللي هو ما عملش اي تلوث، للدول التانية، الدول الافريقية. اللي هي الانبعاثات منها قليلة جدا بالنسبة للانبعاثات، ورغم هذا عندها جفاف وتصحر وفيضانات. بالضبط. فاحنا محتاجين نشتغل على انه كمان يكون في مشاريع بيئية خضراء، بيئية خضراء نظيفة، لاستخدام الطاقات النظيفة المتجددة، ونبعد شوية عن استخدامات البترول ومشتقات الأحفوريات، الوقود الأحفوري. يعني ده العلاج. طبعا كل ده طبعا ينعكس على الإنسان، هيبقى الإنسان في حالة توافق مع البيئة، وبالتالي لا يضر ولا يضار. بالضبط، ليه المدرسة التوافقية الاحتمالية ما بين الإنسان والبيئة. طيب دكتورة دعاء إبراهيم، أنت طول الوقت دراسات نفسية وبيئية. أيوة. إيه علاقتك بالفن؟ يعني هل أنت ذوقة للفن طبعا. والغناء؟ قولي لي بقى، وبتسمعي راديو ولا؟ دي قوة ناعمة يعني. قوة ناعمة. طبعا. بتسمعي راديو؟ بتسمعي فعلا راديو؟ بتسمعي غنى؟ بحب قوي عبد الوهاب، قوي عبد الوهاب. قوي قوي جدا. ليه؟ صوت عبد الوهاب متوافق مع وداني ومع وجداني جدا. والصبح الصبح بدري لما بسمعه اليوم كله بيبقى جميل. هو لما كمان فكروا سمعتي له بمناسبه مع ام كلثوم، لما تسمعي غنوه الميه تروي العطشان. شفتي الميه بقى؟ الميه دلوقتي الميه دي في البيئه لوحدها، دوره الميه نفسها بتاخد وقت في التكوين. فاحنا محتاجين نرشد استخدامنا للميه. اولا احنا مش عندنا نصيبنا، عندنا يعني احنا مش عندنا عجز ماء، احنا عندنا فقر ماء. نصيب الفرد من المية قليل جدا بالنسبة يعني نصيب الفرد عالميا. فاحنا محتاجين نرشد المية، لان في حاجة اسمها دورة بيئية للمية. المية عشان تتكون بتاخد وقت. المية بتلعب دور في الراحة النفسية. طبعا. طبعا. يعني ما فيش شك الانسان يحتاج الى الاستحمام من الماء كل شيء حاجة. يعني مش بس يشرب، والتلطيف درجة الحرارة نفسه حتى بيبقى مبسوط الانسان. بيحس ان هو استعاد نشاطه. بتسمعي عبد الوهاب وانت قلتي فكروني ام كلثوم وعبد الوهاب. جدا. كلموني تاني عنك. فكروني صح ونار الشوق في قلبي وفي عيوني. صح. محمد عبد الوهاب وام كلثوم عبد الوهاب محمد. لقاء السحاب يعني قمتين قمه يعني حاجه. لا ده ثلاث قمم. عبد الوهاب محمد الكاتب المؤلف شاعر، وعبد الوهاب الملحن وام كلثوم. يعني انت ما انت متوافقه مع الغنى بمفهوم الشباب الحالي، الغنى القديم. مش خالص في موضوع المهرجانات، وبحس انه استفزاز فعلا. وفعلا يطبق عليهم نظريات علم النفس البيئي في الاستثاره البيئيه والضغوط البيئيه. جميل هذا الراي. انا يعني بذيعه اهو. يعني المهرجانات بتعمل مستفزه جدا جدا. هل هي مستفزه؟ للعنف. هل هي مستفزه لطبيعه الايقاع بتاعها؟ طب ما احنا كنا زمان بنعمل مهرجانات. بالظبط. اولا بيقولوا كلام ملوش علاقه خالص انه يبقى اغنيه. اللحن هو واحد في معظم الاغاني وبيتالف عليه. طب انت مع الترشيد ليهم صوت عالي؟ ترشيد نرشدهم ونعلمهم كتابه الاغنيات ولا؟ وانا ما اقدرش اقول ان هم يعني في ناس معينه بتحبهم، في شباب بيحبوهم يعني. بس مش هو ده يعني، مش ده الفن. الفن ده ان انا سامعه اعصابي رايقه هاديه مبسوطه مع فنجان قهوه، خلاص انا حاسه ان انا كده يعني. لا، الشباب يقولوا ايه، احنا بنندمج معاهم، بننسجم معاهم. يمكن ده رايهم، لكن انا من وجهه نظري يعني شايفه ان هو خبط ورزع وضوضاء ملهاش علاقه بالفن. لأن والله الفن بيهذب السلوك. وجهات نظر، ونحن نحترم وجهه نظرك كما نحترم وجهه نظر الشباب. يتبقى لنا ان احنا يعني نشكرك، نشكر الدكتوره دعاء ابراهيم استشاري العلوم الإنسانية والبيئية. ده أنا اللي بشكر حضرتك. شكرا ليكي، ودائما نلتقي على خير إن شاء الله. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.